بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 47 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا مع علم البديع والمحسنات المعنوية، وقلنا التورية فاضل الطباق والمقابلة والمشاكلة للمجاورة. يعني الطباق التضاد، بس التضاد بين المفردات، كلمة ضد كلمة. والمقابلة هي التضاد برضو بس بين الجمل، بين المعاني، دي المقابلة. وفي المشاكلة للمجاورة، تعال ناخد المشاكلة للمجاورة. ايه المشاكلة للمجاورة دي؟ يجي القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طب واحد عمل فيك سيئة اسمها ايه؟ اسمها سيئة. هترد السيئة دي، ده اسمه القصاص. المفروض ايه؟ وجزاء سيئة قصاص. قصاص يعني تقتص لحقك، تاخد حقك منه. اخذ الحق ده ليس سيئة، وانما سمي القصاص سيئة لانه مجاور لكلمة سيئة، فهو مشاكل لي، يعني مشاكل يعني شبهه، فهي علاقة المشاكلة للمجاورة عشان جت جنبيها بس. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الاعتداء التاني دوت قصاص برضو. طب وسمى اعتداء ليه؟ لانه شاكل اللي قبليها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مشاكلة للمجاورة. ده نوع من انواع المحسنات البدعية المعنوية تبع معنى الكلام، دي المشاكلة للمجاورة. المقابلة، المقابلة جملة كاملة ضد جملة كاملة. يجي يقول لك ايه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود. هتقول لي طب ما جوه الجملة دي حاجات متضادة. ماشي اوكي، بس المهم قد تكون الكلمات متضادة فعلا المفردات، ولكن الجملة كلها ضد الجملة دي اسمها مقابلة، كأنهم قطرين بيقابلوا بعضهم. ادي قطار وادي قطار، المقابلة بين المعاني بين الجمل. فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود. ضدان لما استجمع حسنا، لما جد والضد يظهر حسنه الضد، يعني القميص الأبيض يظهر جمال البدلة السوداء، والبدلة السوداء تظهر جمال القميص الأبيض. التضاد، التضاد بين الكلمات. التضاد ده نوعين، يا إما تضاد إيجاب بوزيتيف زائد، يا إما تضاد سلب نيجاتيف ناقص. تضاد يعني طباق، يعني يعني يا إما تكون كلمة أبيض وأسود. أي فالوجه مثل الصبح مبيض، كلمة مبيض، والشعر مثل الليل مسود. بين مبيض ومسود تضاد طباق، وبين الوجه مثل الصبح والشعر مثل الليل، بين الصبح والليل طباق تضاد. كل ده تضاد إيجاب يعني بالزائد. في تضاد سلب، تضاد سلب. لو قلت لك يخرج ولا يخرج، ده هي نفس الكلمه بس بالنافية. ولذلك كثير من الناس يقول لك ما مضاد يخرج، يقول لك لا يخرج. هو مش غلطان، هو بيجيب لك المضاد بس الطبق سلب. ولذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعلمون ولا يعلمون، في طبق سلب. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، لا يعلمون ويعلمون، ده برضو ايه؟ طباق سلب. يقول فلا تخشوا الناس واخشون، لا تخشى واخشى، ده برضو طباق سلب. في نقطه في المقابله، بيقولوا المقابله ده قد تكون بين 2 و2، 3 و3، 4 و4، ما تكونش بين 1 و1، لان لو المقابله كانت بين 1 و1 تبقى طباق تضاد بين المفردات، انما المقابله بين 2 و2 او 3 و3 او 4 و4، نشوف الامثله بتاعتها. يجي يقول لك بين 2 و2 فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، ليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا بين 2 و2. 3 و3 يقول لك ايه؟ ايه بتقول ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طب هل عدل عكس الفحشاء؟ قال لك لا، ده في المعنى، في 3 حاجات مأمور بيها وفي 3 حاجات منهي عنها، فهي مقابلة بين 3 و3 في المعنى العام المقصود وليس في المعنى الحرفي للألفاظ. طب المقابلة بين 4 و4، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بين أربعة وأربعة، والألفاظ نفسها فيها طبقات، يبقى دي مقابلة بين أربعة وأربعة. بعد كده هناخد المحسنات في اللفظ. الجناس، الجناس كلمتين قريبين جدا من بعض، جناس تام وجناس ناقص. تام يعني نفس الكلمة بعدد الحروف، بترتيب الحروف، بتشكيل الحروف، بنطق الحروف، ولكن المعنى مختلف. كلام مهم جدا. الجناس الناقص يختلف فيه حاجة من دول: عدد الحروف، ترتيب الحروف، تشكيل الحروف، نطق الحروف، أي اختلاف. يعني لو قلت الهوى والهوان جناس ناقص. طب هوى وهوى، هوى بمعنى سقط وهوى بمعنى أحب، جناس تام. ده نوع من أنواع المحسنات اللفظية. يعني من الجناس الناقص يقول لك: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أمر وأمن فرقت حرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جناس ناقص بين سبأ ونبأ، فرق صغير في الحروف. يا فؤادي لا تسل أين الهوى، أين الحب، كان صرحا من خيال فهوى فسقط. جناس تام. من الجناس التام أيضا قول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فكلمة ساعة هي هي ساعة في اللفظ والنطق وعدد الحروف وترتيب الحروف وتشكيل الحروف، ولكن معنى مختلف. ويوم تقوم الساعة يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة زمن. يبقى ده اسمه جناس تام. تام ده الجناس. بعد كده في السجع. السجع ده لا يكون إلا في النثر، النثر ولا في، وليس في الشعر. في القرآن قالوا إن إحنا مش هنسميه سجع، هنسميه اتفاق فواصل. ليه؟ حتى لا يشتبه بسجع الكهان. يقولك القرآن من سجع الكهان، لا، اتفاق أواخر الآيات لو كان خارج القرآن اسمه سجع، ولكن في القرآن اسمه اتفاق فواصل، وده نوع من أنواع السجع. يقول: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بساء فكانت هباء منبثاء. اتفاق فواصل، أدي اتفاق فواصل، لأن بسمي السجع في القرآن اتفاق فواصل، والسجع لا يكون إلا في النثر. طب وفي الشعر السجع ده اسمه إيه؟ اسمه تصريع. تصريع يعني إيه؟ يعني البيت الأول في القصيدة يجي نهاية الشطر الأول هي هي نهاية الشطر الثاني. يا فؤادي لا تسل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى. التصريع ده بيجي في البيت الأول ويكرر بعد سبعة أبيات. يبقى خدنا في المحسنات اللفظية الجناس التام والناقص، وبعد كده السجع والتصريع. فاضل حاجة صغيرة اسمها حسن التقسيم. حسن التقسيم يقول لك: طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته أمردا. طويل النجاد شرطة، رفيع العماد شرطة، ده اسمه حسن التقسيم. يدي جرس موسيقي، يعطي جرسا موسيقيا، توازن موسيقي بين التراكيب، ده اسمه حسن التقسيم. نستكمل الحديث في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.